السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الطاعات، أحمده سبحانه على ما شرع لنا من الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بأفضل الطاعات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أهل العبادات. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، أظلكم شهر رمضان شهر القرآن والصيام وطاعة الرحمن. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في سننه، وصححه أحمد شاكر. وفي بعض رواياته: ينادي مناد كل ليلة أن يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. معشر المؤمنين، لنستقبل رمضان بتوبة صادقة وعزائم راشدة، فمن نعم الله تعالى علينا أن مد في أعمارنا وبلغنا هذه الأيام المضلة على رمضان. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقي عتبة قال آمين، ثم رقي عتبة أخرى فقال آمين، ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين، ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله؟ قلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله؟ قلت: آمين. فقال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله؟ قل: آمين. فقلت: آمين. رواه ابن حبان وصححه الألباني. عباد الله، شهر رمضان تجتمع فيه العبادات، ففيه أنواع الطاعات والنوافل والقربات، صلاة وزكاة وصيام وبذل وعمرة واعتكاف وقراءة قرآن، فجميع أبواب المغفرات مفتوحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر أو إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر من روايته: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث ثالث: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فهذه أبواب المغفرات مشرعة، وهذه أبواب الطاعات مفتوحة، فهلموا وأقبلوا. أيها المسلمون، غنائم الشهر كثيرة، ورحمات الله عز وجل فيه عظيمة. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه أحمد والترمذي وصححه، ورواه ابن ماجه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. متفق عليه. أيها العابدون،

بلغنا رمضان وجعلنا فيه صائمين قائمين، وارزقنا فيه العافية حتى نقوم فيه على ما تحب وترضى. اللهم إنا للصيام والقيام وغض البصر والكف عن سائر الآثام، واجعلنا في هذا الشهر المبارك من المحسنين المرحومين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الموحدين والموحدات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر عبادك المسلمين، اللهم انصر عبادك المسلمين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم احقن دماء إخواننا في فلسطين. اللهم إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق أمير البلاد لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وانفع به البلاد والعباد، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.